حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه، إنما شرع له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار ألبس نعلين يغلي منهما دماغه، وهو حريص على هداية عمه، ولكن لم يجد شيئا. أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق؟ ماذا بقي لرب العالمين؟ نعم، معنى أحاج لك بها عند الله، يعني أدافع عنك بهذه الكلمة، أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله، يدافع عن عمه إذا قال بهذا القول، لأن هذه هي كلمة الإخلاص. وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له، هذا هو المعنى. نعم شيخ، الحديث الذي ذكرت أنه وضع الشمس اليميني والقمر الشمالي، الحديث هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، وهو إسناد معضل، ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة، فهو من أتباع التابعين. هذا قول بعض، لكنه له ما يؤيده من قرائن الأحوال. وذكر ابن كثير له لا يعني صحة، هما في معنى يذكر حديثا ضعيفا، وما في شك، لكن ما في معنى الاستشهاد في مثل هذا الاعتراض، وما في معنى البرايح. نعم، هذا عبد اسمه عبد الرحيم البرعي من جماعة مثل البوصيري، نسبة البرعي نسبة إلى بلدة الله. أكيد ما البرع، أكيد خبر. لكن هذا وإن كان في ظروف ولا وضعتهم الشمس يؤيده القرآن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي. فالخبر هذا وإن كان في ظروف، لكن الشواهد تدل على صحته، صحة معناه يعني صحة معناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه، وأن هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذه أبلغ المعنى مما نقل في قوله لو وضعتم الشمس ليميني، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروا، لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح، والاستشهاد ما في معنى ما دام أن المعنى يؤيده القرآن. ما كان الشيخ أن معناه صحيح، لكن هل ننسبه للرسول؟ نقول أن الرسول قال والرسول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نقول ما في معنى لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليجي النار. ما في معنى إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي، ما في معنى. نعم، بس ما نقول قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول كل ورد ما في معنى، إذا ذكر بصيغة التنبيه هكذا قول شبه الحديث وفي كتب المصطلح. لكن الحاضرين الشيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء. لا تنبههم، أنت عارف عاد، أنت ما دمت تعرف الحمد لله. نعم، يقولون أخشى يأخذون منك أن الرسول قال والرسول ما قال، تسمع أن سقناه على صيغة التنبيه. نعم الله. نعم. حتى لو نقلوا الحاضر ما في شيء، الأمر بسيط لا يترتب عليه معنى يعني حكم، وال وال وال والمعنى صحيح متداول. إذا نقل بصيغة التنبيه كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا، ما في شيء. بن كثير وبن جرير وبن شرير إيش نقل بعض أهل العلم الله ابن الحجة في الفن ابن الحجة. إذا لم يكونوا حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء حديث الرسول المحققون ينقلون على صيغة التمرير مثلا، إنما تعلمنا لهم إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا بيد أنك تأخذ عن الرسول مشابهة؟ ما هو في الإمكان، ما هو في إمكان أحد أبدا، ما هم إلا من طريقهم هم وأمثالهم. فلا يمكن أحد يتعلم يروح للرسول يجلس عن قبره وحدثني رسول الله، ما نستطيع لنا ولا بيننا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوا لنا فهم حجة في هذا الموضوع. لا، لأن ما نستطيع أبدا أن نأخذ الأحاديث مشابهة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا، ما إلا بالسنة. وما نقل نقل من كتبه. كلامك حتى الشيخ، لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل من صيغة سمع تهنوب بهم. نعم. إيش؟ نعم. ما دام مشرك كنا لابد يشتتعب إلى صر على هذا وحلال الدم والمال. الله المستعان. نعم. لا. لا. بس ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. المشرك في هذا الزمان لعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق مع الشهادتين لا يميز المشرك اليوم، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك، الرافضة الاثني عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم، هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟ أما تكفير المعين ما ندري عنهم، الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين. لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك بكل حال. أما بالنسبة للمسلمين اليوم، المسلم قليل، فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم، بس هذا الواقع. هل يسوغ شيخ صلى الله عليه وسلم أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟ لا. هل يسوغ شرعا هذا؟ لا. وأنتم من أدرى الناس فيهم أحسن الله إليك؟ لا لا لا، ما مسوغ. مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين، هذا مقتضى ما قرأناه. فما عرض عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا شك أنهم غير مسلمين، مع أن عقيدتهم مختلفة أيضا. يقول شاعرهم الأرز إلى قصيدة ويقول في مدح العلي رضي الله عنه: واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وأي شرك أكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي أرسل الرسل؟ وش بجي؟ ما بجي شيء. إيش؟ على كل حال، الذي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين والذين يقولون على الإسلام أعداء للإسلام، ما بشك. يا كله ما جاء كله، لكن ما ينتسب إلى الإسلام وكان أقرب إلى الإسلام من غيرهم أولى ممن كان أبعد. فالكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس أغلظوا كفرا من الآخر مثل ما دل عليه القرآن: هم ازدادوا كفرا. لكن إذا كان مثلا يميل إلى الإسلام وعند شيء من شرائع الإسلام فهو أسهل، وإن قلنا بكفر، لكنها أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وين كل هذا كافر مثلا لوجود سبب اقترى كفره. نفس الكفر درجات كما أن الإيمان كذلك. أبو يعثني شيخ الصلاة على موتاه لا لا لا لا لا لا لا إلا إذا عرفت أن ماتوا على الخير إن شاء الله. أما في الجملة لا لا. طيب بعضهم هم أخذوا بعض بعضهم الكفر أخذوا بعض بل هم في اسمتها لا ولا نحكم على شخص ما يعمل لا لا شخص ما يعمل ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له. طيب الشيخ مثل الآن في واحد داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان لكنها لا يطبق الإسلام من يطبق لهم الإسلام فرغب هذا ودخل يعني دخول الإسلام يعني يتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعاه إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها فرأها نعم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون. لكن بس المهم إن أكثر الدعاة خاصة في الخارج يعني البعض منهم أنا أقول كلهم ما يعرفون الإسلام مقادياني وإلا بهائي وإلا ماشوني و كلهم. طيب مثلا الآن في قدياني أو شيعي أو من دعم في هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة لكن حصل في هذه الفرقة هو يعني جحظ من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام لكن جحظ من هذه الفرقة فهل مثلا يفيد هذا؟ لا لا ما يفيد. إذا كان هو بالإسلام الصحيح وجاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعب الإسلام لكن جاب ما يناقضها مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه فلو صلى صحة صلاة ثم محدث يفعد الوضوء. نعم الله كله منعمه. أقول الشيعة كل مذاهب شتى أكلهم ما أنا ما عندي منهم طيب. هم الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم أدل لكن في العقيدة معتزلة هذه معي والبعض منهم يسب عدد من الصحابة هذا أحسن. يكذبها لا شيء آخر محل اجتهاد. كثير من بعض العلماء بعد يضعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل يعني فن علمي يعني. قال مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه خل هذا شيء آخر. لا ما قال كسمية الزيمة ينتمون أنهم ما أتباع الزيد بن علي بن حسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب سم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره يعني أن من الشرك الأكبر أن يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد أو يدعو غيره. تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا فإن الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات في هذا كثيرة. وكذلك الاستغاثة بغير الله دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.

المتعلمين وخطب الناس وبالإذاعات وبالصحف عندما يتكلمون على المسجد الأقصى القدس يسمون الثالث الحرمين وأولى قبلتين وأنكذوا ثالث الحرمين وما أشبه ذلك، هل نوافقهم على هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟ يقول لك وهم هذا بعض هو ثالث الحرمين باتفاق المسلمين، مو بحرم المسجد الأقصى، مو بحرم، بل قل ثالث المسجدين. هذا صحيح، ثالث المسجدين أن الصلاة بخمسمائة صلاة فلا صحيح. أما من أن نسمي حرم كما هو الجاري الآن على ألسنة الكثيرين من الأساتذة والخطبة، وهذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرم أبدا، ولا الحرم الإبراهيمي أيضا مسجد الخليل يسمونه الحرم الإبراهيمي، لا لا حرم. إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة، هذا صحيح. وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء، وإلا في خلاف. أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم، لأن معنى الحرم هو الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرفه، وهذه الأحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الأقصى. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وقال إن تسمية المسجد الأقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين. فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة وكل ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولم يميزوا بين هذا وذاك. نعم كثيرا ما يعبر بعض الكتاب الذين يتعلق بالجامعات في الحرم الجامعي، يعني مدى مثلا يعني هذا من شرع أم لا حرم الجامعي هذا ما نصر، لكن من هذا اصطلاحي عندهم حرم الجامعي، يمكن قصد ملتنا، قصد ملتنا يعني التابع له، يعني نفس الجامعة ما الحرم، لأن والمقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يعبد شجره، والقسم الحرم الجامعي ما التعبير هذا خطأ على كل حال، لكن أمر بسيط، لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب من مما يسمى فناؤه، يسمى حرم الحرم الجامعي، ثم أيضا الحرم الجامعي تقييد قيده بالجامعي يعني، لكن المهم ما نسمعه وشاء وداع ولا ينكر أحد ولا ينتبه إلا القليل مسجد الأقصى حرم الثالث الحرمين والقبلتين. هل هناك فروق بين حرم مكة والمدينة يعني في الأحكام؟ أي في يعني الفروق الكبيرة. أي في حرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبدا، وخاصة النابت من جهة الأمطار. حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين ويجعله وسادة ويجعله جوشم، يعني يسمي محور حق المحالب وما ينتفع به الفلاحون، لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة قالوا إن أصحاب فلائح ونحتاج إلى المسادة وإلى المسندة وإلى كذا وإلى، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصيد لا يجوز صيده، لكن هل فيه جزاء؟ ما فيه جزاء بخلاف صيد مكة، فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاك مثلا، في المدينة لا يجوز لك، لكن هل عليك جزاء؟ لا، ولا جزاء. مدى صحة ما ورد في مدى صحة ما ورد في وجه هذا عند الشافعية يرون أن حرم، لكن مرة من جمهور العلماء الشافعي يرون وجه حرم، ثم حديث اللي ذكرته الشافعي حديث لا نحدث حتى أكون حتى إليه. لا يمنع حتى يكون هو تبع للنبي، هذا صحيح النووي. نعم. حديث هذا المدينة من عين الجو حرم من أحد هذه حلوة الأرواح فعليه أن الله الملائكة والنبي وإلى وقت الله من يتصف عليه الآن مثلا يأوون الروافع هؤلاء المشركين يأوونهم يجرونهم فنادق هل يدخلون في هذا الشيء؟ الروافع أشر من أشر من وطئ الحصى، الروافع أشر من وطئ الحصى، لكن ضعف الدين وضعف الغيرة وضعف الولاء والبراء، وحتى النصراني الكافر يقول لا أخونا الآن مع الأسف الولاء والبراء. ومعنى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، راح معناه. ولا قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالأحاديث الآيات في هذا المعنى، لكن لما ضعف الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل، بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وضاع. ويقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول إن العلم لما حمله أرادل الناس وسقطته ضعف وضعف في القلوب، واقتدى بهم تلاميذهم والمتعلمون منهم، فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رائعا لأن عقيدتهم ضعفت، ولأنهم لا يتمعرون ولا يتغيرون بما يرون ويشاهدون المنكر، نشأوا على هذا وتعلموه من أساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله، إنما هم من سقطة الناس وأرادلهم. فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الأمر ويضعف ويخشى المنكر. هذا معنى ما يقوله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأزيدك على هذا ما ذكر صاحب العصامي في تاريخه سمط اللآلي سمط النجوم العوالي، يقول إن نظام الملك قد غاب لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها، جلب لها العلماء والطلاب وأجرى لهم الرواتب وأغدق عليهم المال، فعلم علماء بخارى بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأسفوا على الدين واجتمعوا يبكون ويتأسفون، فبلغ نظام الملك تأسفون، فما هي إلا مدرسة تعلم القرآن تعلم التفسير تعلم الحديث تعلم أصول الحديث نصل الحديث، والذي يعلم فيها هو أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الإسفرائيلي وأمثالهم من أئمة العلماء. قالوا ليس على هذا نبكي العلم شريف لا يحمله إلا ذو النفوس السامية والأنفس الزكية، فيشرف العلم بشرف أهله، فإذا أجريت المرتبات للطلاب جاء سقطة الناس وأرادلهم والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل الوظيفة أو لأجل نيل المال، فتعلموا العلم فأدركوا، فأصبح العلم رذيلا ساقطا برذالة وسقط في حملته. هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسة من النظامية. فالعلم شريف لا يطلبه إلا ذوي النفوس الزكية، فإذا طلب

رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-0902. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.